أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه ده، ينفع الكلام ده؟ ينفعش، ينفعش أفخم الهمزة وأقول أعوذ، آه، لو أقول آه أرقق الهمزة، والعين برضو بعدها أقول أعوذ والذال. نحذر إن أنا أقول أعوذ يبقى كده الذال داخل على الظاء، ما ينفعش. يبقى لان الاستعاذه انا ببدا بيها عند ما اجي ابدا القراءه او اتلو القران، فما ينفعش ان انا ادخل الدخله، ما تنفعش اقول اعوذ، اقول اعوذ ما اقولش اعوه. يبقى الذال راح على الظاء، لا ارقق الذال برضه، اقول اعوذ بالله. ما ينفعش اقول اعوذ بالله، بالله دي لا، بالله. يبقى هنا ايه، ارقق الباء بالله، اعوذ بالله من الشي. ما ينفعش اقول من الشي، يبقى الشين مرققة والياء ايضا. ما ينفعش اقول من الشا، اقول من الشا. ينفع ان انا اقول انا عايز اشرب شاي ولا شاي؟ هنا برضو نفس الكلام، اقول شاي لو انا قلت شاي ولا شاي، يبقى اقول اعوذ بالله من الشاي، والياء ايضا ما اقولش من الشاي، شاي دي لا، اقول من الشاي، الياء برضو مرقق، من الشاي طان طان. الطاء حرف استعلاء، حرف مفخم من حروف الاطباق، وحروف الاطباق هي اقوى حروف الهجاء. يبقى اقول ايه، من الشاي طال. وبعدين الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، يعني لو سبق الألف حرف مفخم بفخمها، سبقها حرف مرقق برققها. يعني أقول أعوذ بالله من الشيطان ط، ما ينفعش أقول من الشيطان ط، لا خطأ، أقول من الشيطان. يبقى الألف كما قال شيخنا العلامة الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي، قال في منظومته: وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. يبقى الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، يعني ما أقول الحاقة ينفع أقول الحاقة الحا، لا الحاء مرققة، يبقى الألف تابعة لها، أقول الحاء مش الحاء. هنا برضو ايه، لو سبقها حرف مفخم، لما اقول ولا الضاء ضاء، ولا اقول ولا الضاء ضاء، ما ينفعش، يبقى اقول ولا الضاء، يبقى انا فخمت الضاد وبعدها ايه الالف تابعه لها، يبقى الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. اقول الظالمين، الظاء ينفع اقول الظالمين؟ ما ينفعش. يبقى اقول هنا ايه، من الشيء طو طو. يبقى اقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم الرجيم. يبقى هنا ايه، اقول اعوذ بالله من الشيطان الراء هنا ايه مفخمة، مفتوحة مشددة، اخد بالي، هي طبعا الراء من صفاتها التكرير، والتكرير كما قال الناظم: وأخف تكريرا إذا تشدده. يعني ما أقولش أر أر، أخلي اللسان يجيب أكثر من زبزبة، يكرر الراء أكثر من مرة، لا أخف التكرير. صحيح التكرير صفة لازمة للراء ولنا أخفيه، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرا. يبقى هنا ايه، فخمت الراء وبعدين اقول جيم الرجيم. يبقى ناخد بالنا الاستعاذة طبعا بنبدأ بيها القراءة، حينما اريد قراءة القرآن ابدأ بالاستعاذة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى حتى ما انا اجي ابدأ بالاستعاذة يبقى انطقها صح، يقول اعوذ ذو وهكذا كده احنا انتهينا من التجويد الاستعاذة. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.